بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وموالاه وسلم تسليما كثيرا. ومع الكلمات القرانيه التي تذهب خطرا ومع سوره من امثال قال الله جل جلاله الكبير المتعال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ليس المراد ذكر الله، ليس المراد ذكر الله بلسان فقط، ليس المراد ذكر بلسان فقط، بل المراد تذكر الله، بل المراد تذكر الله ومراقبته، فيغفر العبد ويجتنب المعصية أو يتوب منها. قال التقي: هو الرجل يغيب من معصية فيذكر الله عز وجل فيكفر عنها. ومنه قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قوله تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال. يقول بعض الناس أن معنى متحرفا للقتال أي محترفا للقتال لا يرضيه، فيقول أن المتحدث بمعنى المحترف. والصواب أن متحدثا معناها الشرط مع الشرط، يغفر ثم يتقدم لأن يريد عدوا أنه منهزم ثم يميل عليه مخادعة له. قوله تعالى: وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جار لكم أي أنا أجيركم وأنتم في ذمتي وحماية، وليس المراد أنه مقيم بجواره. قوله تعالى: إن شر التواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. متفق في الجمله: ان شر التواب عند الله كل الذين لا يعقلون. ليس المراد بالتواب اي فهاري كما يفهم بعضهم، بل معناها كل ما دب على الارض وهم جميع الخلائق. هذه بعض الكلمات في سوره الافال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.